ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وما ترى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن in ذلكم الله فأنى تؤفكون إن الله فالق الحب والنوى